الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم حديثنا إن شاء الله تعالى مع النوع الثاني عشر من أنواع علوم الحديث وهو الحديث المدلس. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن أنواع السقط من الإسناد، فذكرنا المنقطع والمعضل تعرضنا في أثناء ذلك إلى مسائل العنعنة وما يتعلق بذلك من المعلقات وغير ذلك. اليوم سنتكلم عن الحديث المدلس. وفي أواخر الكتاب المؤلف طبعا لابن الصلاح سيذكر ما يسمى بالمرسل الخفي، هو إيه؟ المراسيل الخفية أرسالها، والتدليس أو الحديث المدلس والمرسل الخفي بابهما واحد والكلام فيهما واحد، حتى ان بعض اهل العلم يجعل الحديث المدلس والمرسل الخفي نوعا واحدا ولا يفرق بينهما. ومن اهل العلم من يفرق بينهما، ومنهم من فرق بينهما في التصنيف لكن لم يفرق بينهما في التعريف، يعني جعل لهذا فصلا ولهذا فصلا، لكن في اثناء حديثه عن التدليس او عن المرسل الخفي يتبين انهما عندهم سواء كابن الصلاح، فبصلاح أفرد المدلس ثم أفرد المرسل الخفي ثم ذكر في المدلس بعض صور المرسل الخفي، كما ذكر في المرسل الخفي بعض صور الخبر المدلس، فدل ذلك أنهما عنده سواء أو متداخلا كما فعل أيضا في المنكر والشاذ. قصتهما كقصة المرسل الخفي والمدلس. فمن أهل العلم من يفرق بين الشاذ والمنكر، ومنهم من لا يفرق، ومنهم كابن الصلاح من جعل لكل منهما إيه بابا على حدة ثم ذكر في كل باب أنهما سواء، فكأنه فرق بينهما في التأليف حتى يميز كل نوع على حدة، ثم أثناء الكلام وأثناء ذكر تعريف كل منهما والأمثلة على ذلك بيّن أنهما سواء. عندما نتكلم عن الحديث المدلس أو الإرسال الخفي كما سيأتي إن شاء الله، فنحن نتكلم عن أنواع متعلقة بالسقط من الإسناد. عندما نقول متعلقة يعني هي ليست أنواع من أنواع السقط، ليست هي من أنواع السقط، وإنما مما يلتحق بهذه الايه الأنواع. يعني مثلا حينما نقول مثلا المنقطع والمدلس، فنحن لا نتكلم عن نوعين مختلفين بحيث يكون منقطع غير مدلس ومدلس غير الايه منقطع، بل نقول إن المدلس أو الحديث الذي وقع فيه تدليس هو حديث منقطع، لأنه إذا ثبت أن الراوي المدلس أسقط راويا من أثناء الإسناد فقد صار الحديث منقطعا، وإذا أسقط راويين صار الحديث معضلا. فإذا التدليس ليس نوعا مستقلا يفترق عن الإعضال والانقطاع والإرسال، وإنما التدليس هو الطريقة التي يسلكها بعض الرواة لإحداث السقط في الرواية، هي الطريقة التي يسلكها بعض الرواة لإحداث السقط في الرواية. فإذا سقط واحد فهو منقطع، وإذا سقط اثنان فهو معضل، يعني في موضع واحد، واضح؟ وإذا كان السقط فوق التابعي فهو مرسل، واضح هذا الكلام؟ فإذا نحن هنا نتكلم عن ماذا؟ عن عما يتعلق بالسقط، فليس يعني بعض الناس يقول لك إيه أنواع السقط من الأساسات: المعلق، المرسل، المنقطع، المعضل، المدلس، المرسل الخفي. هنقول لا، هم ليسوا ستة، هم ثلاثة بس، هم المرسل والمنقطع والمعضل. أما التدليس والإرسال الخفي فهما طريقان يسلكهما بعض الرواة لإحداث السقط في الرواية، فقد ينتج عنهما إرسال أو إعضال أو انقطاع. طيب المعلق، المعلق أصلا ليس في الواقع غير متصل، وإنما هو اختصار من المؤلف، مؤلف الكتاب، لغرض من أغراض التأليف، وإلا فالحديث عنده متصل أصلا، هو نفسه قد يرويه في نفس الكتاب في موضع آخر متصلا، وقد يرويه في كتاب آخر من كتبه متصلا بإسناده، ولكنه لغرض من أغراض التأليف يحذف الإسناد اختصارا أو غير ذلك. فهذا شأن يتعلق بالمصنفات وليس متعلقا بالرواية نفسها، لأن هذا ينبني عليه أمر آخر. عندما تجد حديثا ذكر في موضوعين، مرة بغير إسناد ومرة بإسناد، فهل هو حديث واحد أم حديثان؟ حديث واحد، ذكر مرة بإسناده ومرة لم يذكر بإسناده، كما يأتي مثلا الإمام الترمذي في كتاب الجامع له يقول: وروى فلان عن فلان عن فلان، فيذكر إيه حديثا، لا يذكر إسناده إلى هذا الراوي، فهذا يسمى إيه؟ معلقا. هذا يسمى معلق، وقد يكون هو الترمذي نفسه رواه في نفس الباب أو في باب آخر من كتابه أو في كتاب آخر، أو رواه غير الترمذي. لا لا لا، الترمذي زحمة هنا. شكرا. فهذا ليس، فهذا لا يا اخرس معاكم يا عم، اسكت، عايز كوبايه شاي خدها. فكون العالم يذكر الحديث مره معلقا ومره مسندا لا يجعل الحديث حديثين، بل هو ايه؟ حديث واحد. غايه ما هنالك انه ذكره باسناده في موضع وفي موضع اخر لم يذكره ايه باسناده. بقول هذا الكلام لان بعض الباحثين جاب حديث ضعيف، جاب حديث اسناده ضعيف، وبعدين جاب نفس الحديث الامام الترمذي ذكره في كتابه معلق، قال وهذا معلق ينضم الى الضعيف فيقوي احدهما الاخر، بينما هو اصلا نفس الحديث الراوي الامام مره ذكره بسنده ومره لم يذكره ايه بسنده. فنقول ان التعليق ايضا ليس من انواع السقط من الاسناد، وانما التعليق هذا تصرف من بعض اهل العلم لاصحاب المصنفات، حيث يحذفون الاسناد في مصنفاتهم لغرض من اغراض التصنيف. ولهذا يقول الحافظ بن حجر في تعريف الحديث المعلق، يقول ايه: ما سقط من اوله ولو الى منتهاه من تصرف مصنف، من تصرف مصنف. اما اذا وقع مثل هذا السقط في غير المصنفات فلا يسمى ايه تعليقا، بل يسمى اعضالا، يقول هذا معضل، ما نسميه ايه معلق. المعلق لابد ان يقترن بالمصنفات، اي تأليف من المؤلفات التي ألفها بعض اهل العلم، فيعلق بعض الاحاديث في اثناء الكتاب، اما انه علقها اختصارا او لكونه ذكر الحديث بالمعنى وليس بلفظه فيعلقه حتى لا يتوهم انه يروى بهذا اللفظ بهذا الاسناد، او يكون قد اسنده في موضع اخر فلا يحب ان يكرر في الكتاب او نحو ذلك، او لا يكون على شرط كتابه قد يكون ثابتا يصلح لإقامة الحجة، لكنه دون شرط كتاب الذي اختاره الكتاب كما يفعل البخاري، لأن البخاري اختار أعلى مراتب الصحة، وقد يكون هناك حديث صحيح لكن ليس في أعلى مراتب الصحة فيلجأ إلى تعليقه يذكره بغير سند إشارة منه إلى أن معناه صحيح وأنه يصلح الاحتجاج، لكنني لم أسنده ولم أذكره بسنده لأنه ليس يتحقق فيه الشرط الذي التزمته في هذا الكتاب. التدليس، هم يقولون أن التدليس هو الخفاء، يعني لغة بقى، يعني أن الراوي أن كل من أخفى عيب شيء فقد دلس، كما يقول إيه دلس الثوب أي أخفى ما فيه من عيوب. كذلك المدلس، المدلس يخفي عيب الحديث كأن يكون الحديث فيه عيب، فهو يريد إيه أن يخفي ذلك إيه العيب من العيوب، مثلا أن يكون الحديث من رواية بعض الضعفاء فيحذف الضعيف، يحذف الراوي الضعيف ليوهمك أنه ليس فيه ما يعيبه. وقد يكون العيب أن هذا الراوي سمع الحديث بنزول فيحذف راويا أو أكثر من الإسناد ليوهمك أنه عنده بإسناد إيه عالي وليس إسنادا نازلا، فهنا يريد أن يخفي إيه العيب الذي وقع في روايته وفي روايته التي تحملها لهذا الحديث. لكن لا يوصف الراوي بأنه دلس، يعني هناك من يسقط بعض الضعفاء أو يسقط بعض الرواة ليوهم أن الإسناد عالي بينما هو إيه نازل، لا يوصف فاعل هذا الفعل مدلسا إلا بشرط أساسي، هذا الشرط لازم يتحقق وهو إيه إيهام السماع، قصد إيهام السماع، يعني مش مجرد ان واحد مثلا حذف من الاسناد رجلا نقول عليه مدلس مع انه فعل كما يفعل الايه المدلس. ليه؟ لان مثلا ممكن واحد يروي حديث فيغلط في الاسناد فيسقط راوية من الاسناد خطأ لا قصدا، خطأ لا ايه قصدا، فهذا مدلس ام واهم؟ ده واهم، رجل غلط. فالتدليس لازم يقترن به التعمد، قصد ماذا؟ قصد ادعاء سماع ما لم يسمع، قصد ادعاء سماع ما لم يسمع. لا، لو قصد ادعاء سماع ما لم يسمع بنسميه ايه كذاب ويسمى سارق. يعني لو هو صرح بالسماع من شيخه، لو صرح بالسماع من شيخه قاصدا لذلك وهو لم يسمع، يبقى هنا ايه ادعى سماع ما لم، ده بنسميه ايه ما بنسموش مدلس، لان المدلس يوهم فقط ولا يكذب. يعني كما قالوا ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هو لا يدعي السماع وانما يوهمك انه سمع ولكن لم يصرح بالسماع، كان يذكر لفظا من الالفاظ التي تحتمل السماع وعدم الايه السماع. فلما يقول عن فلان او قال فلان، هل هو قال لك انه قال له هو شخصيا إن أنا سمعت منه أنه حدثه في خاصة نفسه؟ لم يقل لك ذلك، فأوهمك جعلك مترددا، هل سمع هذا الرجل هذا الحديث من الشيخ أو لم يسمع؟ لكن إذا قال سمع أو حدثنا وهو لم يسمع، إذا ده إيه ادعى سماع ما لم، ده يسمى سارق وده نوع من أنواع الكذب. والسارق إيه يعتبر إيه كاذب، لكن كذبه في الإسناد وليس في اختلاق المتون، وبينهما فرق كما يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى، فرق بين الذي يكذب في ادعاء سماع ما لم يسمع وبين من يكذب فيلفق متنا ويركب متنا على إسناد. هذا ما يفعل هذا، إنما هو إيه حديث موجود وقد يكون حديث صحيح ويرويه الناس، هو فقط ادعى أنه سمعه من الشيخ الفلاني وهو لم يسمع من الشيخ، إنما سمعه من رجل عن الشيخ، فهذا يسمى السارق، وهو وإن كان نوعا من أنواع الكذب إلا أنه أخف من اختلاق المتون كما يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله. ده واحد، يبقى لازم الراوي إيه عشان يقول أنه مدلس لازم يقصد إيهام السمع، يقصد إيه إيهام والإهام دوت بيكون بإيه؟ بأن يذكر رفضا يحتمل السماع وعدم السماع، هو ده من هنا يأتي الإهام. لكن لو أتى بلفظ لا يحتمل إلا السماع يبقى ده ادعى إيه؟ قصد ادعاء السماع. ده المدلس. لذلك مثلا عبد الله ابن لهيعة بعض العلماء المتأخرين قال إنه مدلس، وحتى ابن حبان قال مدلس، لكن خالفه في ذلك العلماء وقال ليس مدلسا إنما هو إيه؟ يخطئ عن غير قصد، مع أنه كان إيه؟ يروي أحاديث عن شيوخ هو لم يسمع من هؤلاء الشيوخ أو سمع منه أحاديث أخرى غير تلك التي يرويها عنه، فاعتبر البعض أن ذلك إيه؟ تدليسا، كابن حبان والهيثمي وابن حجر أحيانا، مع أن ابن حجر نفسه رد على الهيثمي في مواضع وجرى على طريقته في مواضع أخرى، لكن هذا ليس تدليسا ولما هو وهم عن غير قصد. هو لما سمع أحاديث من عطاء ومن رجل عن عطاء ومن رجلين عن عطاء ثم صار يحدث بكل ذلك عن عطاء، ذلك نتج عن ماذا؟ هو وهم، لم يميز بين ما سمعه من عطاء وما لم يسمعه من عطاء، فظن أنه سمع كل ذلك من عطاء. ولما روى حديث عن عمرو شعيب وقال أبو حاتم رازي لم يسمع من عمرو، لم يدرك عمرو شعيب أصلا، وابن وهب قال من أين سمع من عمرو بن شعيب، قال قد سمعت منهم قبل أن يلتقي أبواه، يعني هو نفسه كان معتقد أنه سمع ويجزم بذلك. فلو أنه يدعي ذلك يكون مدلسا أم كاذبا؟ هو العلماء قالوا أنه ادعاه لكن عن وهم لا عن قصد، فلأجل هذا حمل ذلك على الخطأ وعلى سوء الحفظ لا على التدليس الذي يقصده الراوي. في حد فيهم حاجة من الكلام اللي قلناه؟ لما يجي العلماء بقى يذكرون أنواع التدليس، كل هذه الأنواع بتدور في الفلك اللي احنا قلناه، هو ايه؟ قصد إيهام السماع. وذلك بقى الذي يرسل الأحاديث نسميه مدلس، الذي يرسل الأحاديث يعني يروي عمن لم يسمع منه أصلا بنسميه مدلس. بعض أهل العلم يسميه مدلس، يسمي ذلك تدليسا بناء على إيه؟ أنه أيضا أوهل السماع ما لم يسمع، وذلك حيث يكون بينهما معاصرة متحققة أو إمكانية لقاء، ثم يروي عنه من غير إيه؟ أن يكون سمع منه، فيوهم إيه؟ يوهم أنه سمع. لكن إذا كان عدم اللقاء هو الأصل وهو الظاهر من حال الراوي وشيخه، يعني مثلا الراوي ولد مثلا بعد وفاة شيخه او قبل وفاة شيخه بسنتين ثلاثة، فما فيش حد حيتوهم ان هو سمع ايه منه، فاذا روى عنه على سبيل الارسال فده بنسميه ارسال، ما بنسموش ايه؟ تدليس. من اهل العلم من قال في الكل تدليس ليتحقق الاهام، ومنهم من فرق بينهما لان الاهام في نظره عندما فرق يعني لا يتأتى الا اذا كان هذا الراوي له سماع من شيخه في الجملة ثم يروي عنه أحاديث لم يسمعها منه، فيهم أن هذا من جملة ما سمعه من هذا الإيه؟ الشيخ، فالإهام في نظره لا يتأتى إلا على هذا النحو. لكن الآخرون الذين وصفوا الإرسال بالتدليس قالوا أو لسان حالهم يقول إن هذا يوفيه إهام أيضا، لأنه إذا كان التلميذ والشيخ من بلد واحد وكلاهما يمكن لقاء بعضهما ببعض، ولكن هذا التلميذ لم يلتقي بهذا الشيخ، فإذا روى عنه أوهم إيه؟ أوهم أنه سمع وهو أصلا لم يسمع. فإذا كلما كان هناك إهام سمع وكان الإهام واردا في رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ، فهذا يصدق عليه اسم الإيه؟ الإرسال، ويصدق عليه اسم التدليس. ولهذا نجد مثلا ابن حبان البستي في الثقات كثيرا يقول فلان لم يسمع من فلان، كما قال في بشير بن مهاجر قال لم يسمع من أنس ابن مالك تلك كلها أخبار مدلسة. أخبار إيه؟ طب لما هو لم يسمع أصلا إزاي مدلسة؟ لما قال سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، رأسه كذب عشر شيوخ من شيوخي، قال الذهبي يعني يدلس عنهم يعني إيه؟ طب هو لما هو لم يسمع كيف يكون هذا تدليسا؟ ها؟ هذا على مذهب من لا يفرق بين التدليس والإيه؟ والإرسال الخفي. الحافظ بن حجر ممن يفرق بين التدليس والإرسال الخفي رغم أنه في مواضع في كتاب طبقات المدلسين ادخل كل من قيل فيه ايه مدلس، ادخل في كتاب طبقات المدلسين كل من قيل فيه حتى ولو كان من قيل فيه يدلس اراد القائل انه يرسل. فهم الكلام دوت؟ يعني ادخل في طبقات المدلسين كل من قيل انه يدلس حتى ولو اراد هذا القائل بقوله يدلس الامثال الايه الخافي. ولهذا تجده كثيرا ما ينقل عن ابن حبان ان فلانا ايه يدلس او مدلس او يروي لم يسمع من فلان وهو مدلس، ويروح جايب ابن حجر في طبقات المدلسين. طب هذا على طريقة ابن حبان الذي لا يفرق بين التدليس والامثال الخفي. ابن حجر اصلا يفرق، ومع ذلك في طبقات المدلسين ادخل كل هؤلاء ولم يميز بين من يدلس التدليس الاصطلاحي والامثال الخفي. هنقول كم ده عشان تيجي تقرا في كتاب طبقات المدلسين لا تتوهم ان كل دول يعاملون معاملة المدلسين. ابن حجر نفسه لا يفعل هذا في تطبيقاته العملية، تجده ايه يفرق ويميز. ثاني حاجة، كثيرا ما يدخل الامام ابن حجر الراوي في طبقات المدلسين ويصفه بالتدليس، ولا يكون هذا الراوي ممن يدلس التدليس الذي فيه اسقاط، ولم يدلس التدليس الاخر هو اسمه التدليس لايه الشيوخ او اسماء الشيوخ، يعني يغير اسم الايه الشيخ. يعني بعض الرواة لا يسقط من اسماء احدا انما يدلس تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ ليس فيه فرق انما فيه تغيير لاسم الايه الشيخ. فلما تيجي تتعامل مع هذا الراوي لازم تكون عارف نوع التدليس الذي يتعاطاه حتى لا تتوهم انه اسقط راويا من الاسناد. لان بعض الناس يقول لك ايه ده يدلس، طيب اذا صرح بالسماح نقل منه، هو اصلا صرح ولا مصرح لا يتوقف في الحديث لان شيخه في الغالب هيكون مجهول لانه يدلس ايه الشيوخ. الائمة عادة يقسمون التدليس الى قسمين او ثلاثة، فالذين يجعلون القسمة قسمين يجعلون الثالث مندرجا تحت احد الايه القسمين. القسم الاول ما يسمى بتدليس السماع او تدليس الاسناد، هو تدليس السماع افضل لان كل التدليس في الاسناد، مفيش تدليس اصلا في المتون، حتى تدليس الشيوخ في ايه في الاسناد، لان الرواة هم الشيوخ. فين دولة؟ في الاسناد ولا في المتن؟ فمن اهل العلم من يقول ايه تدليس الاسناد، فهذا يوهم ان في تدليس متن، بينما التدليس كله في الاسناد. الامام العلائي يسميه تدليس السماع، وده افضل تدليس السماع، يعني ايه الراوي يوهم السماع وهو لم يسمع. وهناك تدليس اسماء الشيوخ، تدليس اسماء الشيوخ، وهناك تدليس التسويه، وتدليس التسويه صوره من صور تدليس الايه الاسناد او السماع. يقول التدليس قسمان، احدهما ان يروي، يعني الراوي الذي عرف بالتدليس، يعني مش اي راوي بقى، لما اقول ان يروي ويسكت يقصد ايه الراوي الذي عرف بالتدليس. يعني ايه عرف؟ يعني لو واحد فعل هذا الفعل مرة او مرتين ليس مدلسا، لان بعض الرواة كما قلنا قد يفعلون ما صورته التدليس ولا يعاملون معاملة الايه المدلسين. ان يروي الراوي عمن لقيه، خلي بالك هنا الفاظ هنا ليها دلالات، عمن ايه لقيه، يعني التقى به. احنا قلنا قبل كده المعاصرة لا تقتضي اللقاء، واللقاء لا يستلزم السماع. يبقى لقي هنا يقصد باللقاء هنا مجرد اللقاء ولا اللقاء المصحوب بالسماع؟ يقصد اللقاء المصحوب بالسماع، وان استعمل لفظا للقاء، وده مستعمل في كلام اهل العلم. يقول فلان لم يدرك فلانا، اي لم يسمع منه، فلان لم يلقى فلانا، اي لم يسمع منه، لان بيكون اللقاء متحقق احيانا والمعاصرة موجودة وامكانية اللقاء قوية، وبعدين يقول ايه لم يدرك فلان. لا، من حيث الادراك، يعني ادراك السن ادركه لانه عاش في زماني، عاش في حياتي. لكن هذه العبارة نفي الادراك كثيرا ما يقولونه ويريدون ايه السماع، لا يقصدون الادراك من حيث السن انما من حيث اللقاء والسماع من الشيخ. أن يروي الراوي يعني الذي عرف بالتدليس عمن لقيه، أي سمع منه في الجملة، ما لم يسمعوا منه. هو بدليل ايه؟ يقول ايه؟ عمن لقيه ما لم يسمعه منه، او عمن عاصره ولم يلقه، مهما انه قد سمعه ايه منه. هنا في صور عندنا راوي، هنتكلم عن اللقاء من حيث اللفظ، التقى بشيخ، التقى بشيخ ولم يسمع منه، زي ما قالوا في ايوب ابن ابي تميمة استخطياني، ها قالوا ايه؟ رأى انسا ولم يسمع منه، رأيه شافه لكن لم يسمع ايه منه. وكما قالوا ابراهيم النخعي دخل على عائشة ام المؤمنين وهو صغير ولم يسمع منها، ودي مهمة جدا حضرتك، ازاي قبله ما سمعش منه وعادي يعني، ويعني اكمنه شافه لازم يسمع منه، لانه ممكن شافه لكن لم يوفق في هذا المجلس اللي هو شافه فيه انه يحدث بحديث عشان يسمعه منه. هذا من واحد قد يكون التقى به وهو صغير في السن ثم مات قبل ان يطلب هو العلم، فاللقاء هنا تم ولكن لم يكن هناك ايه غرض من هذا اللقاء، يعني غرض تحصيل علم او سماع علم، فلهذا لم يدرك منه علما ولم يسمع منه ايه علما. فعندنا ايه؟ راوي التقى بشيخه ولم يسمع منه، راوي عاصر شيخه ولم يلتقي به. الصورتين دول حطوهم لنا ابن صلاح فين؟ في التدليس صح؟ ابن حجر بيقول دول تبع الارسال الخفي، عشان بس تفهم ايه الكلام العلماء راح فين جاي منين. الصورتين دول ايه؟ تبع الارسال الخفي وليس تبع الايه؟ التدليس. ايه هي التدليس عند ابن حجر؟ وطبعا التدليس عند ابن صلاح ضرورة، هو ان يسمع منه جملة من الأحاديث ثم أحاديث أخرى لم يسمعها منه إنما أخذها بواسطة عنه، فيسقط الواسطة ويدعي ويوهم أنه سمعها من الشيخ نفسه، فيكون له سماع من الشيخ في الجملة إلا في تلك الأحاديث التي دلسها. ده اللي هو بيسموه إيه؟ أو بيسميه ابن حجر تدليسا، ويقصر عليه وصف التدليس. كل هذا عند ابن الصلاح وجماعة من أهل العلم يسمى إيه؟ تدليسا. يبقى التدليس عند ابن حجر متعلق بصورة وحيدة، صورة واحدة، ان يكون للراوي سماع من هذا الشيخ في الجملة، سمع منه بعض الاحاديث، لكن يذهب فيحدث عنه باحاديث اخرى غير التي سمعها ايه منه. بس ما هذا الكلام ده ابن حجر بيعتبره تدليسا، هو طبعا تدليس عند الجميع، لكن في صورتين اخرتين. الصورة الأولى أن يكون الراوي عاصر شيخه ولم يلتقي به ثم يذهب فيروي عنه، طبعا هو أكيد لما بيروي عنه أخذ الأحاديث عنه بواسطة ثم أسقطها صح؟ أو التقى به ولم يسمع منه ثم يروي عنه، أي أحاديث أخذها بواسطة عنه ثم أسقطها. فدوت أيضا يدخل في التدليس عند ابن الصلاح وطائفة من أهل العلم. أما ابن حجر إيه؟ فيقول لا، ده مش تدليس، ده اسمه إيه؟ إرسال خفي. أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، مهما أنه قد سمعه منه. قالوا ما لم يسمعه منه، خلي بالك من العبارة ديت، العبارة دي تصدق على إيه؟ ها؟ سيبك من حاجة كافية خلاص، ده حاجة ده فعلينا. لو أن راويا سمع حديث من شيخ بإسناد من شيخ من علي مثلا، عن إبراهيم، من علي عن إبراهيم عن شعبة، ثم صار يرويه عن جعفر عن إسماعيل عن عمران، مش يصدق عليه أنه روى عمن لقيه وما لم يسمعه؟ يصدق عليه ما يصدقش؟ هو روى عمن عاصره ما لم يسمعه منه، هو سمع منه، ده سمع من واحد ايه تاني صح ولا لا؟ يبقى العبارة دي محتاجة ايه؟ تقييد. يبقى ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه انما سمعه بواسطة عنه، يبقى لازم ايه الحديث يكون من طريق الشيخ ده، ولكن بينه وبين الشيخ هو رجل فقط، لكن ما يكونش اخذه بطريق تاني او باسناد تاني او بروايه اخرى. ده بيسموه بقى القلب، ده حاجه تانية متعلقه بالعلل. لكن عشان نتكلم هنا في التدليس او في الارسال الخفي، لازم الراوي يروي عن الشيخ ما لم يسمعه منه انما سمعه من رجل عنه، يبقى لازم يرجع لنفس الايه الشيخ الذي حدث به، ولكن بواسطه عن نفس الشيخ. في اللغه المحدد بيقول ايه؟ ونوع التدليس انواعا هي تدليس الاسناد وذا ان يروي عمن لقي بصيغه محتمله ما عن سواه عنه قد تحمل، يبقى ما عن سواه ايه عنه مش عن غيره، يبقى لازم ايه يكون الحديث من نفس طريق الشيخ الذي اوهم انه سمع الحديث ايه منه، لكن الصواب ان بينهما رجل. لكن لو اخذ الحديث من شيخ عن شيخ ثم رواه عن شيخ اخر عن شيخ اخر، فدوت ايه مش من لا يتعلق بالتدليس، ان هذا مما يسمى بالقلب، قلب في الاسانيد. لكن عشان يسمى تدليس ثاني يكون ايه بينه وبين الشيخ الذي سماه في الاسناد شيخ اخر سقط، والحديث ان يرجع فعلا بالفعل الى هذا الشيخ الذي سماه في الايه في الاسناد، ده اللي هو التدليس. يبقى ان يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه انما سمعه من رجل ايه عنه عن نفس الشيخ، ده اسمه التدليس. فاهم الكلام ده؟ قال لك موهما انه سمعه ايه منه. طبعا الايهام في الغالب بيأتي بأن يكون له سمع في الجملة، ها؟ فيروي عنه ما لم يسمعه فيتوهم السامع أن هذا من جملة ما سمعه من هذا الإيه؟ الشيخ. وهذا الإيهام يتأتى حينما يذكر لفظا ليس صريحا في السماع كقال وعن وأن، لكن على من لا يفرق بين التدليس والإرسال الخفي يتوسع الإيهام بأنه مجرد وجود المعاصرة وإمكانية اللقاء، ها؟ مع عدم تحقق السماع. فلو انه حدث عن شيخه هذا والناس يتوهمون انه سمع منه ولم يبين لهم ذلك، فهذا ايضا داخل في الايه في الايهام، فيسمى تدليس من هذه الحيثيه. ماشي. قال لك ايه ومن الاول اللي هو ان يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، يعني له منه سماع في الجمله ولم يسمع منه هذا ايه خاصه. قول علي بن خشرم كنا عند سفيان ابن عيينة فقال قال الزهري كذا، قال ايه قال، ما قالش لا حدثنا ولا اخبرنا ولا سمعت، قال ايه قال الزهري. وفي رواية ايه ان مفيش اصلا قال الزهري كذا، انما ايه الزهري عن فلان عن فلان، لا ذكر لفظ قال ولا عن ها ولا أن ولا أخبرنا ولا سمعت ولا حدثنا. ودي عادة في بعض الرواة المتقدمين أن يقول لك إيه مالك عن نافع عن ابن عمر، عادة بيعمل العلماء دول إمتى؟ بيكون مكثر من الرواية عن هذا الإيه الشيخ، فخلاص بقى مش كل شيء ولا حدثنا مالك حدثنا مالك حدث. خلاص بقى مفهومة، يقول لك مالك اكتب يا ابني مالك عن فلان عن فلان مالك عن فلان عن فلان مالك عن... بيعمل دوت ابن وهب او عامة رواة المصر، يجي يقول مالك، حتى تستحق مثلا مسلم احمد ابن حنبل امام احمد ابن حنبل بيروي عن ابن وهب عن مالك، يروي عن ابن وهب عن ايه عن مالك، فتيجي تجد في المسند ايه مالك حدثنا ابن وهب مالك، فاي واحد من طالبين من دولك حطت ايه حدثنا سقطت من الاصل وهي زيادة متعينة، هو مش فاهم طريقة الرواية. في بعض العلماء كان إذا روى لا يذكر لفظا أصلا، يقول مالك الزهري الأعمش معايا، فدوت إيه لازم تفهمه، ودوت مش نقص في الرواية إنما هو اختصار للصيغة لكونها مفهومة. ابن عيينة كان بيعمل كده، بس بقى إيه أحيانا يريد التدليس، ان هو ايه الزهري، فالناس يتوهموا ايه ان دوت من جمله ما يسمعهم من الزهري، لانه اصلا معروف من استماع من الزهري من اشهر اصحاب الزهري، بل هو من اثبت اصحاب الزهري. فيقول الزهري فيكتب الزهري عن فلان عن فلان، فيتوهم السامع ان هذا من جمله ما سمعه ابن عينه من ايه الزهري. كنا عند سفيان بن عينه فقال الزهري وذكر اسنادا، فقيل له اسمعت هذا من الزهري؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. يبقى لم يسمعه لا من الزهري ولا من الراوي عن الايه الزهري، بينه وبين الزهري اثنان. ده نزول هو بقى لما ايه نزل بالاسناد، لان هو اصلا معروف بالروايه عن الزهري، بس الحديث ده ما سمعوش من ايه الزهري. طب يا ريت اخذوا عن راجل عن الزهري، اخذ عن راجلين عن، فبقى اسناد نازل قوي، فحب يحذف الوسائط بينه وبين الزهري، واوهم ان هذا من جمله ما سمعه من الزهري. ده التدليس. لكن ابن عينه كما يقول العلماء، يقول ذلك ابن حبان البستي ها والدارقطني وابن عبد البر، قالوا ان ابن عينه لا يدلس الا عن الثقات، يعني اذا اسقط يسقط لغرض ايه ايهام العلو، مش لايهام صحه ما ليس لصحيح. ولهذا هو لا يسقط الا من كان ثقة، اذا كان شيخ ثقة يسقطه اذا كان له سماع من الشيخ الايه الاعلى. فالامام ابن عينه بيعرف سفيان بن عينه بيعمل كده، ده تدليس اه، لكن مما يجعل تدليسه غير مضر انه لا يدلس الا عن الثقات. بس هنا بحث موضوع تاني، لا يدلس الا عن الثقات عند من؟ عنده ولا عندنا ولا عند العلماء كلهم؟ عنده. هو طبعا هو يعتقد ان ده ثقة فلا ايه يدلس عنه، صح ولا لا؟ وقد يكون هذا الذي هو ثقة عنده ليس ثقة عند ايه غير. هترجع مسألة تسمى في علم الجرح والتعديل مسألة ايه التوثيق مع الابهام، كما لو قال حدثني ثقة ولم يذكر اسمه فوثقه ام لم يوثقه؟ وثقه لكنه لم يسميه، فلعله ثقة عنده وليس ثقة عند ايه غير، كما قالوا في رواية الشافعي عن محمد ابن ابراهيم محمد بن ابي يحيى الاسلمي، الشافعي كان يوثقه وهو متهم عند غيره من اهل العلم، فكان الشافعي يقول حدثنا الثقة يقصده، فالعلماء لم يقبلوا ذلك من الشافعي رغم انه وثقه. ها لازم يسميه عشان نعرف هو هل هو اذا كان ثقة عند ابن عينة فلربما لا يكون ثقة عند ايه. طيب دي واحد. اثنين، قد يكون ثقة ولكنه ليس من حفاظ حديث الزهري مثلا، لان هنا مثلا ابن عينة بيجي يسكت بينه وبين الزهري رجلا، ثقة ولا مش ثقة؟ ثقة. لكن كل ثقة اذا ما روى عن الزهري يكون حديثه مقبولة؟ الزهري امام حافظ واسع في الرواية، ها من المتوسعين حديثا وشيوخا وتلامذة، فليس كل ثقة يروي عنه متفردا بالحديث عنه يكون حديثه ايه مقبولا، بل بعض الثقات اذا تفرد بالحديث عن مثل الزهري يكون يعد من الشاذ والمنكر، صح ولا لا؟ فقد يكون الراوي ايه ثقة ولكنه ليس من اصحاب الزهري المعروفين المميزين المعتنين بحفظ حديث الزهري، فهذا ان تفرد عن مثل الزهري لا يكون ايه مقبولا. لكن الغالب ان ابن عينة لا يفعل ذلك الا اذا كان حديث مشهور عن الزهري. ثلاثة، قد يكون ثقة لكنه لم يسمع من الزهري، يعني ابن عينة أسقط بينه وبين الزهري ايه ثقة. طيب سلمنا بأنه ثقة، لكن هل نستطيع أن نسلم بأنه سمع من الزهري؟ قد لا يكون له سمع من ايه الزهري أو يرسل عن الزهري. أربعة، ثقة، قد يكون ثقة عند ابن عينة أو حتى عند غيره، ولكنه غلط في هذا الحديث خصوصا، غلط في هذا الحديث ايه خصوصا، فلو ان ابن عينة رواه عن الزهري لاوهم متابعة ابن عينة لهذا الايه المخطئ في الرواية، فيدفع عنه الخطأ لمتابعة ابن عينة ايه له، بينما الحديث حديثه وليس ابن عينة من رواة هذا الحديث عن الزهري. شفت القصة ديت؟ طيب فلازم ايه يحتاط في مثل هذا. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال: لأن أذني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. قال الشافعي: التدليس أخو الكاذب. خلي بالك بقى من الكلام ده، في هنا ايه خطأ من المؤلف في اختصار كلام ابن الصلاح. ابن الصلاح لما ذكر الكلام قال ايه: وروى الشافعي عن شعبة انه قال: لأن أذني أحب إلي من أن أدلس. ها، وعنه التدليس أخو الكذب. يبقى عنه ده عيد على مين؟ على شعبة أيضا. وليس قول التدليس أخو الكذب من كلام الشافعي، إنما هو من من من كلام شعبة أيضا، مما يرويه الشافعي أو غير الشافعي عن شعبة. وهنا المؤلف يعني نقل عن الشيخ أحمد شاكر ما يدل على ذلك. ولو رجعت إلى ابن الصلاح، كتاب ابن الصلاح نفسه، تجد العبارة واضحة خالية من هذا الاختصار. المهم أن قوله تدليس أخو الكذب من قول الشافعي، بينما هو من كلام إيه؟ الإمام شعبة نفسه، وهذا كلام مشهور عنه. طيب، هنا بردك فيه كلام كتير. طيب، قال لك: وكان شعبة أشد الناس إنكارا للتدليس. ويروى عنه أنه قال: لأن أذني أحب إلي من أن أدلس. هنا إيه؟ ابن الصلاح قال إيه؟ هذا محمول منه على المبالغة والزجر والتنفير. المبالغة والزجر والإيه؟ والتنفير. يعني هذا الكلام لا يقصد به شعبة حقيقته. يعني ليس شعبة يريد أن يقول لك إن الزنا أحب إلي من التدليس. هذا لم يكن شعبة يقصده بالحال، ولكن هذا من المبالغة في ذم التدليس. من المبالغة في ذم الايه؟ التدليس. وده موجود في كلام اهل العلم كتير، وموجود في القرآن والسنة كمان. وبعض الناس يعني لما بيجي يقف عند حرفية الكلام يخلط، وربما يسيء فهم القرآن والسنة وفهم كلام اهل العلم. عندما تقف عند ايه؟ حرفية الكلام. زي ما لما يجي بعض العلماء قال: لان اخر من شعب وردك، قال: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش. يعني ليه يعني تخر من السماء أحب إليك أنك تروي عن أبان؟ هو لا يقصد أنه هو أحب إليه ذلك، لما يقصد المبالغة في ذم الرواية عن أبان. ودوت إحدى استعمالات أفعل التفضيل. أحب هنا أحب دي على وزن إيه؟ أفعل، مش أفعى. أفعل، أيوة كده. المشهور في استعمال افعل التفضيل هو ايه؟ هو اشتراك الفاضل والمفضول في صفة الا ان الفاضل زاد على المفضول فيها. تقول: زيد اعلم من عمرو. يبقى الاثنين ايه؟ عندهم ايه؟ علم. لكن زيد اعلم، زاد في على عمرو في ايه؟ في صفة العلم. ده الاصل في استعمال افعل التفضيل. لكن تستعمل افعل التفضيل احيانا على الاستعمال دوت اللي هو المبالغه. المبالغه في اثبات الصفه في الفاضل دون الايه؟ المفضول. المبالغه يعني لا تكون الصفه اصلا موجوده في المفضول، ولكن ايه الغرض هنا؟ اثباتها في ايه؟ فاضل. كما قال الله تعالى ها اسمع استنى بس ما قالوش في هذه ها نعم انتوا عارفين الحمد لله خلاص يعني بلاش اقول الحمد لله. ننتقل الى موضوع اخر، بس سيبوني اقول اللقمه اللي فوقها زوري. كلمه واقفه في زوري عايز اطلعها. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حديث البخاري لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان لا وعنده نسوة يرفعن الصوت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا عمر ابتدرنا الحجاب. فقال عمر أي عدوات أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله. طب الرسول يوصف بالفظاظة والغلظة؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام يوصف بهذا الوصف. وإزاي هذه النسوة يقولن هذا الكلام في محضر الرسول عليه السلام ورسول الله ينكر هذا؟ يقولن العمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله. قال العلماء أي هذا فيه مبالغة في إثبات هذه الصفة في حق عمر لا في رسول الله، مبالغة في إثبات الإيه؟ الصفة. وكما في الحديث الآخر حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هو في صفوف في الصلاة سواء للرجال أو النساء توصف بأنها شر مهما كانت متقدمة أو متأخرة، يعني المقصود بها إيه؟ أقل ثوابا، أقل إيه؟ ثوابا، وليس المقصود بها أنها فيها هذه الصفة حقيقة. ومن هنا يدخل، وده المعنى الثاني من معاني أفعل التفضيل، هو إيه؟ أن يكون المقصود إثبات المفاضلة من غير إثبات الصفة. كم تقول هذا حديث أصح حديث الإيه؟ في الباب. هل معنى ذلك أنه صحيح؟ لا، إثبات المفاضلة أنه أفضل من غيره وإن لم يكن فيه الصفة نفسها وهي الإيه؟ الصحة. وكما قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه لما كان أبو سفيان بيهجر الرسول عليه الصلاة والسلام، فرد عليه سيدنا حسان ابن ثابت فقال هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء؟ فشركم لخيركم الفداء. شركما هو من أبو سفيان والرسول، لخيركما أبو الضمير معي على إيه؟ على الرسول عليه السلام وإيه؟ الفداء والرسول عليه السلام الفداء. المقصود إيه؟ المقصود أن الشرير منكما فداء للخير. فهذا فيه إثبات للشرية في حق أبو سفيان وإثبات ومبالغة في إثبات الخيرية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أن رسول الله يشترك مع أبو سفيان فيه الشرية ولا أن سفيان يشترك مع رسول الله في الخيرية. معايا؟ لما تجد بقى في كتب الرجال يقول فلان أوثق من فلان، أو هذا حديث أصح من الحديث الفلاني، أو فلان وفلان فلان أوثقهما أو نحو ذلك، فلا تقول إيه هذا معناه أن الثقة صفة للرجلين أو الصحة صفة للحديثين، وإن كان أحدهما أعلى من الآخر فيها ليس دائما يقصد المحدثون هذا الإيه؟ المعنى. طب ليه شعبة قال التدليس اخو الكاذب بقاش معام؟ طب ليه بقاش التدليس اخو الكاذب؟ لان التدليس وان كان من حيث الصورة كالكاذب الا انه يختلف عن الكاذب، فالكاذب فيه ادعاء ما يخالف الواقع، بينما المدلس ايه؟ يوهم فقط من غير ان يدعي، ولا شك ان الايهام اخف من الادعاء. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، يعني اعتبره من ايه؟ من اسباب الجرح، فرد روايته مطلقا ان المدلس يعتبر ده مجروح في نظر من ذهب الى هذا المذهب من اهل العلم. وان اتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف انه دلس الا مرة واحدة كما نص عليه الشافعي عليه رحمة الله. الشافعي في الرسالة في كتاب الرسالة ذكر أن من قال إيه ومن دلس مرة فقد كشف لنا عن عورته، يعني بين لنا إيه طريقته والأسلوب الذي يسلكه. فأفهم من ذلك أن الشافعي يثبت التدليس بمرة، أن المدلس إذا دلس ولو مرة في حياته فحينئذ يعامل معاملة إيه المدلس. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الراوي لا يعامل بمعاملة المدلس إلا إذا كسر ذلك من، يعني الزهري قالوا إيه يدلس في النادر، دلس في خمس حديث تقريبا، ومع ذلك لا يتوقف العلماء في عنعنته بل يحملونها على الاتصال ولا يعتبرونه من المدلسين. وكونه دلس في موضعين ثلاثة أو في أربعة أو في خمسة أو في عشرة هذا قليل في جنب الآلاف المؤلفة التي رواها من الأحاديث. أما كون التدليس جرحا فهذا طبعا غير صحيح، لأن التدليس تعاطاه طائفة كثير من كبار العلماء. الحسن البصري كان تعاطى التدليس، الزهري تعاطى التدليس، سعيد بن أبي عروبة تعاطى التدليس، أئمة كبار من أئمة الدين تعاطوا التدليس وهم ثقات، والأئمة ما زالوا يحتجون بهم، ولم نجد إماما طعن في المدلس من حيث العدالة أو الضبط، إنما طعن في رواية من حيث الاتصال، من حيث الاتصال. واحد يقول لك طب ليه، طب ليه المدلس دوت اللي يجعله يدلس؟ أكيد بيدلس لغرض دنيء. لا، يقول العلماء التدليس له أغراض حميدة وأغراض مذمومة. الأغراض المذمومة إيهام صحة ما ليس بصحيح زي ما قلنا، أو إيهام علو إسناد بينما هو إيه نازل. لكن لهم أيضا أغراض محمودة، يدلسون الحديث من إيه، من أجل ذلك. منها عدم الرواية عن بعض الرواة الذين وصفوا ببعض البدع حتى لا تكون رواياتهم عنهم فيها نشر لبدعتهم وترويج لها، كما قيل في رواية في تدليس مالك لحديث عكرمة مولى ابن عباس أن عكرمة كانت تهم برأي الإيه؟ الخوارج. قالوا فمالك كره الرواية عنه فلم يسميه في الإسناد، كان إذا جاء إلى حديث يروي عكرمة أسقطه من الإسناد، لأن ذلك فيه إيه؟ فيه ترويج لبدعته، فيه ترويج لبدعته. وهذا يدخل في باب النهي عن الرواية عن أهل البدع إخمادا لذكرهم وإخمادا لبدعتهم التي ينشرونها. المعروف أن كان زمان رواية العالم عن راوي دي يعتبر تزكية، يعني إمام أحمد بن حنبل يروي عن واحد دي تزكية. فكان أقران مالك أحمد وتلاميذ أحمد أول ما يشوف الإمام أحمد يروي عن واحد بس يبقى ده اكيد ثقه عند احمد يحضر عنه، فبتتعدى تلك ايه تزكيه. ولهذا كان الامام احمد ابن حنبل عليه رحمه الله تعالى ينهى ابنه عبد الله ان يروي عن كل من تكلم في الفتح، في فتنه ايه خلق القران، كان الامام احمد ينهى ابنه عبد الله ان يروي عن كل من ايه، من ايه، من تكلم في الفتنة، يعني ايه من من من من من قال بايه القرآن مخلوق ولو تحت وطأة السيف. ابن حجر اخذ من دي قاعدة، قال فكل من روى عنه الامام عبد الله بن احمد فهو ثقة عند ابي. شفت ابن حجر جابها ازاي؟ طبعا هذا بشرط ايه، ان يكون هذا الراوي ممن ادركه احمد، ما يكونش عبد الله بن احمد سمع منه بعد وفاة ايه ابيه. انما كل من أدركه أحمد ابن حنبل من شيوخ ابنه عبد الله فهو وروى عنه عبد الله ابنه فهو ثقة عند الإمام أحمد نفسه. القاعدة دي نص عليها في 4-5 مواضع من كتاب تعجيل المنفعة. العلماء كانوا بيطلعوا قواعد كده من تحت السطور، من بين السطور. ماشي. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كسفيانين والأعمش وقتادة وشيم وغيرهم. قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح لشيخه فيرد من أجله والله أعلم. هنا موضوع مهم جدا في مسألة الإيه، في مسألة التفصيل اللي هو ذكره الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله. ابن الصلاح بيقول الراوي إذا صرح بالسماع فبها ونعمت نحكم باتصال الحديث، أما إذا عن وهو معروف بالتدليس وإهام سماع ما لم يسمع فحينئذ نتوقف في إيه، في الحكم باتصال حديث. أولا إيه الإيه الإيه، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قوله فيرد يعني اذا لم نجد ايه تصريحا له بالسماع من وجه ايه اخر، او فيرد اذا تحققنا من تدليسه لايه للخبر. لكن العبارة الادق ان تقول ايه فيتوقف فيه، لان ممكن يتبين لنا سماعه لهذا الحديث الذي عنعنه هنا من وجه ايه اخر، وقد يعنعن ولا نجد تصريحا بالسماع لكن تدل القرائن والدلائل المحتسبة الرواية على أن هذا من جملة مسموعيه عن شيخه الذي دلت عنه، او قد يكون دلته بالفعل لكنه لا يدلس الا عن ثقة، او دلته بالفعل ولكنه معروف معروف المخرج. وهذا الحديث كما قالوا في رواية ابراهيم النخعي عن عبد الله ابن مسعود، فانه لم يدرك ابن مسعود ولم يسمع منه، لكن قالوا روايته عن ابن مسعود صحيح. ليه؟ قالوا لانه قال اذا حدثتكم عن ابن مسعود فانا قد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود، يعني من اصحاب ابن مسعود، فدل على انه انما اخذ علم ابن مسعود من ايه؟ من اصحاب ابن مسعود الثقات، وليس من واحد فقط بل من جماعة من الرواة او اصحاب عبد الله ابن مسعود. ولهذا بعض العلماء كبيهقي يجعل ما يرويه ابراهيم النخعي عن ابن مسعود مع انه مرسل اقوى مما يرويه ابراهيم النخعي عن رجل عن ابن مسعود مع انه مسند، لان ما يرويه عن رجل ولو ثقة عن ابن مسعود انما هو ايه؟ اخذه من رجل واحد، بينما الذي يرويه عن ابن مسعود مباشرة اخذه عن غير واحد من اصحاب ابن مسعود الثقات. الموضوع ده عايز كلام طويل، نخليها للمحاضرة الجاية، لان فيه تفصيل شوية كده، خليها المرة الجاية عشان نتكلم في مسائل كده تكلم فيها بعض المعاصرين، فعايزين ايه يعني نشبع فيها القول. ماشي، كفاية كده عليكم النهارده. شوف الاسئلة. واحد بكام عدد التدليس التسوية لسه هيجي؟ هو طبعا اغلب الاسئله في ان شاء الله هيجي الكلام عليها في اللقاء القادم لانها متعلقه بالمسائل اللي انا ارجعتها للدرس القادم، فان شاء الله نجيب عليها اثناء الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.